على أن الله عز وجل أخبر بأنه بعث الرسل وأنزل الكتب لينذر الناس يوم التلاق، والإنذار في لغة العرب الإعلام مع التخويف. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، بلغهم رسالاتي، خوفهم عذاب يوم عظيم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى بسورة المدثر. النبوة كانت بإقرأ، والرسالة كانت بالمدثر. يا أيها المدثر قم فأنذر، أعلمهم، خوفهم، بين لهم أنك الرسول الذي يبلغ عن الله تعالى مرادا، وأعلمهم أن ثمة عذاب، وأن ثمة نار، وأن هناك يوم، هذا اليوم يجمع الله تعالى فيه الخلائق ويحاسبهم ويجازيهم بما عملوا. هذا الإنذار ينذرهم عذاب يوم عظيم، وهو يوم التلاق، يوم القيامة، يوم الحشر، يوم جمع الخلائق. وقد قلت ليلة البارحة إن المفسرين يقولون يوم التلاق بمعنى يوم يتلاقى ويجتمع فيه العابدون الطائعون المخلصون المنيبون مع المشركين والكافرين ومع الخلق أجمعين، يجمعهم الله تعالى في صعيد واحد على أرض بيضاء كالفضة كأنها سبيكة ليس بي عليها ذنب، يحشرهم ومعهم الرسل. يوم يجمع الله الرسل، هذا اليوم يوم التلاق، يتلاقى في هذا اليوم أهل السماوات والأرض، يتلاقى في هذا اليوم الجن والإنس، يتلاقى في هذا اليوم الخلائق، الحيوانات، الدواب للحساب والجزاء. يؤخذ من الشاة القرماء للشاة الجلحاء، الشاة الجلحاء التي لا قرن لها، إذا تعدت على الشاة الجلحاء أخذ من القرناء للجلحاء. هذا اليوم يوم التلاقي، يبعث الله الخلائق حفاة عراة غرلا، يعني أن جلدة الأشبة التي قطعها الخادم تعود كما كانت في صعيد واحد. بين الله تعالى ظهره وملكوته وكبرياءه، وأن هذا اليوم وصفه كما تسمع. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. يوم هم بارزون من صفات هذا اليوم أن الخلائق بعدما بعثوا وحشروا وأخرجوا من الأجداد كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع، يساقون إلى الأرض التي قال الله تعالى في شأنهم: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. في سورة أخرى قال: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. هذا اليوم من صفاته أن الخلائق بارزون، ليس هناك ما يسترهم، لا ظل لا شجر لا حجر لا قصور لا خيام لا قباب، وإنما يستر الخلائق ويظل الخلائق الأعمال الصالحة التي عملوها في هذه الدنيا. بعثوا كما علم، أخرجوا من الأرض، حتى النعال غير موجودة، حفاة حراة، لباس الكفن غزال في المقابر، الدواب دواب الأرض أكلت الأجساد، الثياب بليت، يقوم الخلائق لا ثياب ولا شيء، بارزون لله. دنت منهم الشمس مقدار ميل، كيف تكون الحرارة؟ نحن في هذا اليوم الرابع من ذي القعدة، ما من أحد منا إلا وشكى شدة الحر، رغم أن جدارا تواريه، ورغم أن أسقف تظله، ورغم أن وسائل هيأها الله تعالى لنا تلطف الجو، ما منا إلا ويشعر بحرارة ولظى هذا اليوم، والشمس عنا بعيدة، بيننا وبينها آلاف الأميال. أما في يوم التلاقي، يوم يبرز الخلائق، يدني الله تعالى الشمس مقدار ميل، مقدار ميل، ميل مسافة أو ميل المكحلة المرود. العرب يقولون للمرود الذي يفتحل به ميل، أو الميل المسافة الزمنية المعلومة، الكيلو وزيادة. الشمس بين الخلق وبين الأرض مقدار ميل، تصور الحافي العاري الذي خرج من الأجداد، الذي لا يواريه شيء، الذي لا يضله شيء إلا شيء واحد. ما عمل في هذه الدنيا من عمل صالح، ومتى ما قضى أيام حياته هذه التي هيأها الله تعالى له 70 عاما أو 80 أو 100 عام قضاها في هذه الأرض على جهل، على غفلة، على بعد، على قساوة قلب، على شرك بالله، على معاصي، على ما لا يرضي الله، قام يوم القيامة وليس معه شيء يضله. أما من اتقى الله وأناب إليه وقضى سني حياته في هذه الدنيا على عمل صالح، أخبرنا سيد الخلق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أن أقواما من الخلق إذا ما خرجوا من الأجداث والمقابر وخرجوا سراح يوفضون إلى هذه الأرض التي بدلها الله، يظلهم الله تعالى في ظل، هذا الظل ظل العرش. وجماعة عملوا أعمال صالحة يظلهم الله تعالى في ظل أعمالهم الصالحة، كل امرئ في ظل صدقته كما قال رسول الله، حتى يقضى بين الناس كل امرئ في ظل صدقته، تصدق بتمرة وجدها في ذلك اليوم، تصدق بدار لأرامل أيتام فقراء محتاجين وجده ذلك اليوم، تصدق بدينار بألف بمليون بأكثر بأقل وجدوا ما عملوا حاضرا، أتى إليه فقير، أتى إليه محتاج، مد يديه، تسول ما تسول، له جيران علم أن هذا الجار، أن هؤلاء الجيران أيتام، أبوهم قد مات، المرأة أرمل، ساعدها أعانها على أجرة عام وجده يوم القيامة، وكلما عملت هذا اليوم في هذا اليوم يوم الدنيا وجدته عند الله تعالى يوم القيامة، ويظل الله ظلك الله في ظل هذه الصدقة يوم القيامة. جاءت يهودية فقرعت باب عائشة، قرعت باب عائشة تسأل، فأعطتها عائشة تمرة، فقالت اليهودية لعائشة أجارك الله من عذاب القبر، أجارك الله من عذاب القبر. عائشة لا تعلم أن الناس يعذبون في القبر، فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته الخبر. جاءت إلي يهودية تسأل، فأعطيتها تمرة، فقالت لي كيف رقيت؟ بالله عليك، بالله عليك، كيف بمن تصدق بوسط؟ كيف بمن تصدق بصدقة؟ وكانت هذه الصدقة على ما قال رسول الله، أخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذا يظله الله في ظل العرش يوم يخرج الخلائق ويبرزون لرب العالمين، يوم هم بارزون ظاهرون فرادى، لا ملك لا وزير لا جيش لا والد لا ولد لا قريب لا شفيع، لا أحد ينظر إلى أحد، الكل نفسي نفسي. الوالد يفر من الولد، الولد يفر من الوالد، الزوج يفر من الزوجة، الزوجة تفر من الزوج، الأم، الأم الرؤوم الحنون تذهل تغفل تتناسم أمر رضيعها، أمر رضيعها. أو نحن نعلم، سمعنا ورأينا وضع الأم مع الولد الرضيع، حريق وقع، أب رب وقع، والأم خارج البيت، وإذا بالنار عندما تشتعل الأم تصيح وتنوح وتدخل داخل النار لتأخذ فطيمها رضيعها ولدها، لا تبالي بأن تحترق، غرقت ومعها الولد، ترفع الولد فوق راسها تريد أن تموت هي قبل الولد لعل الولد ينقذ. هذا حال الأم في حال الحياة الدنيا. الأم رحيم، الأم رؤوف، الأم رحيم، الأم حنون، الأم عطوف، لكنها يوم القيامة تذهل كما قال الله، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها في شدة الهول، في شدة الخطر، في شدة الأمر، من هول الموقف، من هول الموقف. لا يخفى على الله منهم شيء، لأنه عالم بأحواله، ولأن الأمر إنما كان بقدرته وبعلمه. وكل ما يعمله العبد في هذه الحياة الدنيا ويوم القيامة لا يخفى على الله. من الذي قدر ذلك؟ من الذي خلق الخلق؟ من الذي أوجد؟ من الذي أمر الملك بأن يكتب؟ من ومن ومن؟ الله مالك كل شيء ومليك كل شيء وبيده أتمة كل شيء، لا يخفى على الله منه شيء، لا في الأرض ولا في السماء. في هذا اليوم الحكم العدل الله، ومع عدله وقهره غير ظالم، غير ظالم. الناس نشروا في هذا الصعيد الجديد الذي لا يعهدونه والذي ليس به غل، الخلائق كلهم على أرض واحدة، برزوا برزوا. تقع أمور، من الأمور التي تقع تتطاير الصحف، تتطاير الصحف. أمر الله بفصل القضاء، وأنزل الله ملائكة السماء وأحاطوا بالخلق، وأمر الله بالنار أن يؤتى بها، وأتي بها تجر في 70,000 سمام، ينصب الصراط الكبري الذي بين الأرض وبين الجنة الكبري، هذا يسمى الصراط، ينصب الصراط على متن جهنم، جهنم في الأرض الكبري الذي يتجاوز الخلق فيه من هذا الموقف المحشر إلى الجنة لا بد أن يكون على نار جهنم، كما قال الله تعالى: وإن منكم إلا واردها، لا أحد من خلق الله إلا ويرد إلا ويمر إلا ويتجاوز على نار جهنم من فوق الصراط، كان على ربك حتما مقضيا. قضى الله جل وعلا هذا وأراد الله جل وعلا هذا، ولا بد من أن الخلائق يمرون على نار جهنم التي وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. أما النار فسوداء قاتمة مظلمة، أخذت جمرة من نار جهنم ووضعت في الجنة 70 مرة، تخرج وتدخل وتخرج وتدخل، بعد ذلك صارت على وضع نارنا هذه التي نشاهدها في الدنيا. أما نار جهنم فوقودها الناس والحجارة كما قال الله. الحساب، الحساب، الجزاء، لأننا في هذه الدنيا يا إخوان عمال، عمال، إذا انتهت فترة العمل نتقاضى الأجور، نتقاضى الأجور الاتفاقية مياومة، الاتفاقية مشاهرة، الاتفاقية بالعام بالأسبوع، إذا انتهى الوقت لا بد من الحساب. هناك مراقبون، هذا عمل، هذا ما عمل، هذا تخلف يوم، هذا مرض، هذا أخذ إجازة، الإجازة بإقرار صاحب العمل، صاحب الوظيفة، الرئيس، لا بد، لا أن كل واحد يأخذ ما شاء كما يشاء، لا، لا يرضى أحد بأن ماله يذهب هكذا. فنحن خلق الله وعبيد الله، خلقنا الله تعالى لطاعته، خلقنا الله لعبادته، خلقنا الله تعالى لامتثال أمره، خلقنا الله تعالى لاجتناب ما نهى عنه، جعل علينا مراقبين، رقيب، عتيد، رقيب وعتيد، منكر ونكير، جعل علينا أجهزة تصور، تصور المشاهد، الأشياء التي وقعت لنا. نحن الآن في هذا الزمان في القرن 15، في القرن 20 الميلادي، لنا ما يقرب هذه الأمور. أنت في الغرفة، أنت في البنك، أنت في موضع العمل، هناك تلفاز أمام الرئيس، رئيس البنك، اذهب إلى أي بنك اليوم في الدنيا، بمجرد ما تضع قدمك محل البنك وإذا بالرئيس أمامه التلفاز، يرى الداخل، يرى الماشي، يرى العمال، يرى الصندوق، يرى من دخل معه سلاح، معه شيء، حتى ما في جيبه. هناك أجهزة تبين أي سلاح، أي متفجرات، وهو في موضع عمله وعلى كل شيء. بنو آدم علمهم الله هذا، فكيف بالعليم الخبير؟ أي ملائكة يسجلون علينا ما نعمل، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. قبل 15 قرن قال هذا صاحب هذا القبر: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، جماعة ينزلون العصر يبيتون معنا إلى الصبح، جماعة ينزلون الصبح يقيلون معنا إلى العصر، بعد ذلك يرتفعون. إذا صعدوا إلى السماوات العلم يسألهم ربهم وهو أعلم بهم بحالنا: كيف تركتم عبادي، كيف تركتم عبادي؟ الأمر واضح جلي جلي، بين يستتر ويشرب الخمر، يستتر ويزني، يستتر يستتر ويعمل المنكر ويظن أنه ما رؤي، ما رآه الجيران، ما رآه زوج المرأة، ما رآه الأم، ما رآه أحد من الخلق، ولكن هناك من يرى. الجوارح ترى، جوارحي نفسها ترى وتشهد. وفي كنتم تستترون، ما كنتم تستترون عندما يشهد عليكم سمعكم وأبصاركم وجلودكم، ما كنتم تستترون من جوارحكم وأعضائكم وجلودكم، لأنكم لا تقون على ذلك. هذه الجوارح، هذه الجلود، هذه الأيدي، هذه الأرجل تشهد يوم القيامة. ولهذا يحاسب الخلائق في وقت وجيه، وتتطاير الصحف كما وصف الله تعالى لنا ذلك في كتابه. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذه الكتابة مزورة يا رب، هذه الكتابة أنا لا أقبلها لأنها سجلت علي وأنا لا أعترف بها. من الذي كتبها؟ من الذي شهد علي بهذا؟ يا رب أنت العدل، أنت العدل. هذا مكتوب أنا لا أقبله. عند ذلك الفرج يشهد، الفم يشهد، العين تشهد، اليد تشهد، الرجل تشهد. ينبري العبد العاصي إلى هذه الأعضاء ويقول لهم أنا أدافع عنك، لما شهدتم علينا؟ تقول الجوارح أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. الجاني اليوم، الجاني اليوم، السارق، المجرم، القاتل عمل ما عمل، الأمن يراقب، الأمن يراقب. عندما سرق أخذ المشهد، صور بطريقة لا يدري ولا يعلم، ذهب إلى القضاء والعدالة، أنا ما سرق، ما سرق، ما سرق. أقبضتم علي وهو المسروق بيدي، أقبضتم علي وأنا داخل البنك، أقبضتم علي وأنا أساوم هذه المعصية، هذا الجرم؟ لا، ما قبضنا عليه وما رأيناه، إذن لا يقوم علي شيء، لا يقوم علي شيء. طيب انظر، اسمع، انظر إلى هذه الشاشة أمامك، شريط طويل يعرف وإذا به يرى منظره اليوم في الدنيا هذه لا يوم القيامة، يرى أثناء مشي لباسي، حالي، وضعي، مصور كلامي، عندما تكلم المفتاح لما فتح، انظر هذا وضعه، هذا حاله في ذلك اليوم. تنكر؟ ماذا يقول؟ ولذا الجوارح تشهد يوم القيامة، والكتب تطايرت، وبعد تطاير الكتب ينجلي الموقف. ويظهر الأمر إما سعيد وإما شقي. السعيد يأخذ كتابه بيمينه، الشقي يأخذ كتابه بشماله. قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه بشماله فسوف يدعو ثبورا ويلقى سعيرا، وأما من أوتي كتابه بشماله فسوف يدعو ثبورا ويلقى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحورا. بلى يحور ويعود ويرجع إلينا. الحور العور كان عندنا أولا وجاءت إلى هذه الدنيا عارية وأقام فيها ما شئنا، ولا بد أن يعود إن قريبا إن آجلا أو عاجلا. السورة الأخرى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية خطوفها دانية. كلوا واشربوا، كلوا واشربوا هنيئا. لما؟ لأنكم زعماء، رؤساء، قوات، أثرياء، أغنياء، وجهاء. ذوي نسب، ذو نسب، ذو جاه في الدنيا؟ لا لا لا حسب، لا نسب، لا ثراء، لا عمل، لا مال، لا جاه، لا قيادة، لا رئاسة، لا ملك، لا زعامة، أبدا. إنما يقال لهم ذلك هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، الأيام الماضية سهرتم في القيام في الليل رميتم الصيام، تعبتم وأصابتكم بعض المشقات في سبيل طاعتي، اجتنبتم ما حرمت، ابتعدتم عن كل خنا، سمعتم من القيل والقال ما يصم الآذان، تعرضتم لمشاكل ومصائب، ولكن بقيتم على ما أنتم عليه في سبيل طاعتي. ما باليتم، أحاطت بكم الدنيا بزخارفها وشهواتها، فما باليتم بها، وذلك لأن الجنة حفت بالمكاره ولأن النار حفت الشهوات. فإن الله تعالى لما خلق الجنة أمر جبريل أن يذهب وينظر إليه، فأتى جبريل إلى الجنة ورأى ما عد الله فيها مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أمره أن يذهب إلى النار، فذهب إلى النار وإذا بالنار يأخذ بعضها بعضا. قال جبريل: لا يبقى أحد من خلقك إلا ودخل الجنة، ولا يبقى أحد من خلقك إلا وبعد عن النار. أمره أن يعود إليها ثانية وإذا بالجنة قد حفت بالمكاره، حفت بالشهوات. بلغ المسلم بلغ لا يعطي نفسه قناها إذا كان الأمر يخالف أمر الله. أحاطت به جميلات ناهبات بالغات جميلات، هذه تجره، هذه تحذبه، هذه تكلمه، هذه تضحك، يتعامى ولا يبالي. الزملاء، هذه خمرة، هذه حشيشة، هذا هيروين، هذا مخدر. شباب يا شباب، هيا لا تبقى حنبلي، لا تبقى جامد، لا تبقى كلام. يقول لا، أنا حنبلي جامد، أنا مع الله، الله نهاني فلا أعمل وأمرني فأعمل. صيام، قيام، طاعة، قيام. الساعة الرابعة، الخامسة، باللظى، بالحرارة، بالشتاء، يتوضأ، يخرج من داره إلى المساجد، يصلي، يدخل بيوت الله، طاعة الله. المال حلو، المال حلو، أخضر. أمر الله بالزكاة، عنده أموال، وإذا بزكاة ماله مليون، 3 ملايين، 10 ملايين، تخرج من المال يعطيها طيبة بها نفسه، لا يبالي. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطاني. ويقال خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، إلى آخر الآيات التي ذكرها الله تعالى في هذا المقام. ولذا الرسل ينذرون، والله تعالى وصل لنا حال هذا اليوم لنعتبر. هذا اليوم يقول الله تعالى فيه يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. فإذا برزوا على الوضع السالف الذكر وحاط بهم الخلائق، وإذا بالوجود سكوت، لا تسمع إلا همسا، لا تسمع إلا همسا، أصوات عانت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما، وقد خاب من حمل ظلما. سكوت، لا حديث، لا قيل وقال. فينزل الرب جل وعلا النزول الذي يليق بجلاله، ويقول الله تعالى لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، يا عبادي الملك اليوم لمن؟ فرعون، هامان، قارون، طاغية، جبار، دكتاتور، فاسق، عظيم، أخاف الناس، أرعبهم، سلط عليهم الكلاب تنهشهم، البلاء يصيبهم، يدخل في قلوبهم الروح، يختطف أبناءهم، نساءهم، ذراريهم، يعذب، يعذب المتهم بأن يؤتى بأمه، بولده، بابنته، يذكر بها أمامه ليعترف. لا، الملك اليوم لمن؟ العظم لمن؟ الجبروت لمن؟ سكوت، لا أحد يجيب. بعد ذلك يقول الله تعالى لله الواحد القهار. هذا ما ذهب إليه جماعة من علماء التفسير من المفسرين. جماعة من علماء التفسير قالوا يقول الله تعالى في هذا اليوم لمن الملك اليوم، فيقول المؤمنون طاعة وإنابة واعترافا لله الواحد القهار، ويقول المجرمون والمشركون والكافرون اعترافا وذلا ذل وخنوعا لله الواحد القهار. الكل يعترف بذلك، المؤمن يعترف بأن هذا اليوم ملكه لله الواحد القهار، الفاسق المجرم يعترف لأنه رأى الآيات، رأى الدلائل، بعث أخرج قال يا ليتني كنت ترابا، أراد أن يتكلف. ربنا اتبعنا نعمل صالحا، نعمل صالحا، نريد أن نعود إلى الدنيا. اليوم نحن مقرون معترفون بأنك الله المعبود. الأوثان لا تستحق أن تعبد، الأصنام لا تستحق أن تعبد، لا أحد يستحق أن يعبد إلا أنت. أعدنا إلى هذه الدنيا يا رب حتى نعمل صالحا خيرا مما كنا نعمل. لا فعل زيادة في وقت هذا اليوم، يظهر الله في هذا اليوم عدلا وفضلا ويقول اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، لا يظلم ربك أحدا، وإنما يجازي الله تعالى كل عامل بما عمل. وسبق أن قلت إن الأمر مدون وإن المشهد مصور. قبل 15 قرن أخبرنا صلوات الله وسلامه عليه أن المشاهد وأن الأعمال التي نعملها في هذه الدنيا تصور وستعرض يوم القيامة. هذه غدرة فلان بن فلان، هذه غدرة فلان بن فلان، المشهد واضح. زجاجة الخمر في يديه عندما حل إزار المرأة وعندما علا عليها، المشهد واضح. يا أخي أنتم تنظرون إلى الفيديو، تنظرون إلى أشرطة الفيديو ليل نهار وتشاهدون ما صور. ماذا يقع في الشريط؟ من الذي صور هذا؟ صوره الخلق، علمهم الله. يا ليت أن صوروا خيرا، ما صوروا إلا الشر، ما صوروا إلا الشر، ولكن ملائكة الله تعالى تصور المشاهد يوم القيامة لئلا يدعي العبد بأنه قد ظلم فيرى ما عمل في هذه الحياة الدنيا. صلوا الله اللطف، صلوا الله اللطف. ولهذا ينادي الله تعالى نداء عام، يا عبادي إني حرمت الظلم وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم فمن عمل خيرا فليحمد الله ومن عمل غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أنا جيت أحب وجيت أعتمر فيما يبدو للناس، وإذا بي أريد أن أسرق، أريد أن أنشر، أن تشن، أريد بعض السوء، وأظن أنني لا أراقب في الدنيا ولا يعلم أحد عن حالي. فإذا لم يعلم أحد عن حالي الله تعالى يعلم، ومتى ما كان يوم القيامة ظهر الجرم واضح بين، على أننا في هذا العصر كما يقولون عصر التقنية عصر التكنولوجيا، فطراتك سيرك وضعك عندما تمشي في المسجد النبوي في المسجد الحرام في طريقك واضح بين، سلوكي معلوم كما قلت لك دخلت الباب أنا أريد أن أنتشل لا قدر الله، أريد أن أسرع لا قدر الله، وإذا بنت الرئيس يضغط على زر يطلب النجاة، امسكوا هذا المجرم معه كذا ويريد كذا ويؤخذ بجرحه يوم القيامة. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب، الخلق كثير ملايين الملايين بلايين البلايين، أنا في القرن الخامس عشر دولي بعيد، أي حتى يحاسب السابقون بعد ذلك أني أنا أحاسب لأن دوري في القرن الخامس عشر، لا إن الله سريع الحساب، حساب جميع الخلائق كحساب نفس واحد كحساب نفس واحد. تريد أن أضرب لك مثل أضرب لك مثل تقريبي، الحساب الحساب في الكمبيوتر مدون، أذهب إلى البنك أريد حساب ماذا صرفت وما بقي علي، تخرج الورقة خذها في ثواني ودقائق، لا يصبر إلى الغد إلى ما بعد الغد إلى أن يأتي المحاسب، لا، موظف على الجهاز يخبر في أصابعه وأنامله وفي ثواني يخرج صرفت كذا محسوب معلوم بقي كذا خذ توكل على الله. عجب، أريد أن أسافر، حجزت من قبل شهر، اسمي مدون، الأعمال الأمور مدخلة، أنا أريد أن أرتب حجزي، أريد أن أذهب أولا إلى مكة وأعتمر، وأريد بعد يومين أن أذهب إلى القاهرة، وأريد أن أعود من القاهرة بعد ثلاثة أيام، وأريد أن أنني متى ما عدت إلى جدة في بعد ساعتين أعود إلى المدينة. طيب أنت حجك مؤكد، اذهب إلى المطار وبقية الحج كله مؤكد، ولكن متى ما وصلت إلى القاهرة راجع الموظف حتى يؤكد لك حجك. هذا مثال تقريبي لنا في الدنيا، والحساب عند الله العليم الخبير الذي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون بأمر كن يكون. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد، حسابكم إذا وقع الحساب ما منا من أحد إلا ويناجيه الله إلا ويخاطبه الله، ملايين الملايين بلايين البلايين، ربنا جل وعلا الذي علم عدد ذرات الرمال أوراق الأشجار ما في البحار ما في هذا الكوكب الأرضي، الذي يعلم ما يجري في السماء والأرض ما يجري في السماء والأرض بدقة وبخبرة، هو الذي يحاسب وهو الذي يخاطب وهو الذي ينادي العبد وينتهي الموضوع في الحال، ولا يبقى إلا التجاوز على الصراط. مرور على المعبر على الكبر، عند المرور على الكبر الأنبياء وعلى رأس نبينا محمد على جنبتي الصراط، رب سلم سلم. المرور على المعبر على الصراط يختلف، لا باختلاف اللون ولا بقدر الماء ولا على قدر حسب النسب ولا على قدر المرتبة في الدنيا، وإنما على قدر العمل الصالح في هذه الدنيا. فمنهم من يمر كالبر، ومنهم من يمر كالريح المرسلة، ومنهم من يمر كأجارب الخير، ومنهم من يزحف. قم يا فلان صلي، بعد ثلاث ساعات إن شاء الله لا تزعجوني، صوم رمضان أنا مسلم أصوم إن شاء الله، لكن أنا عندي كيف النرجيلة والشيشة ما أقدر أصوم. ما تقدر تصوم؟ اقرأ القرآن. لا أنا لست باختيار، يعني ماني شايب، لا ترسلوني من الآن، دعوني أنا شاب ألهو وألعب وأسمع وأذهب إلى المراقص وأذهب إلى الصبريهات وأذهب إلى البلاد وأنظر في الفتيات والنعمة وما إلى ذلك، لا تضيقوها علي. ما صلى ما صام، ارتكب المنكرات، فعل ما فعل، ما تاب، أتى يوم القيامة للعبور على الصراط، يعبر على قدر ما فعل. وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضيا. ولذا أخبر صاحب هذا القبر، منهم يمر كالبر، منهم من يمر كالريح، منهم من يمر كأجارب الخيل، منهم من يزحف زحف حتى يخرج. والله العرب كبير، الحمد لله على السلامة أن الله نجاني، كلالي تأخذ تلقي في النار العصاة من هذه الأمة، ليظلوا في النار المدة التي يشاءها الله إذا كانوا من أهل التوحيد. قالوا لا إله إلا الله، قالوها لا باللسان، قالوها عالمين لمعناها عاملين بمقتضاها، ولكن أصابهم ما أصابهم من الذنوب. هؤلاء لا يخلدون في النار، يدخلون النار ويبقون فيها ما شاء ربك، بعد ذلك يخرجون من النار إلى الجنة إن شاء الله. أما المشركون، أما الكافرون، أما الملحدون، أما الشيعيون، أما الوجوديون، أما الطبيعيون، هذا الكون ما له خالق، إني إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. أين الرب؟ ليس هناك رب يا أخي طبيعة، خليك من الكلام الفارغ، هذا كلام المعتوهين المجانين. ما في رب، لا رب، لا نبوة، لا رسالة، وعند الله تجتمع الخصوم، وعند الله تجتمع الخصوم. ولذا عندما يبدأ الموقف ويخرجون من المقابر، عند ذلك الكافر في ذلك الوقت وفي تلك اللحظة يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا، يا ليتني كنت ترابا. ويقول: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك. قال له: كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن وراء برزخ إلى يوم البعث. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. قد يقول قائل: هل الذنوب أجرامها واضحة تكون في الميزان؟ ذاك في علم الله. إن كان المقصود إظهار الأجرام فالأجرام واضحة والأمور بينة والأرض مشاهدة وتشهد، والأحوال جلستنا هذه من بعد صلاة المغرب مدونة مصورة عند الله تعالى يوم القيامة. واضح كلامنا هذا الذي نتكلمه موجود في الأفق، الإذاعة تلتقط لنا على حسب الموجات، كذلك يوم القيامة. وإذا أردت التقريب أقول لك، أنا عندي كهرباء في داري وأنت عندك كهرباء في داري، وأنا عندي صنبور ماء في داري وأنت عندك صنبور ماء في داري. انظر إلى العداد، يأتي الموظف في آخر كل شهر وينظر إلى العداد ويكتب صرف كذا وكذا في الواد، الماء ما هو مسوم على العداد وليس ماء في الحاضر على العداد، الكهرباء كذلك ليس جرمها موجود في العداد. أنا أريد أن أتنفل أقول للشركة لا، أنا ما صرف. لما ما صرف؟ لأنني ما رأيت الأشياء ماثلة قائمة أمامي على العداد. أيقبل من؟ لا، إما أن تصرف وتدفع وإلا بعد يومين نقطع عنك الكهرباء ولا تعود، يموت في الحرارة ويموت في الآخر. ولهذا بمجرد ما أرى الورقة سمعنا وطعنا وإلى موضع الخلق، فإذا كان الخلق هيأ الله لهم ذلك، الخالق يعمل ما يشاء ويختار، لا إله إلا هو، إن الله سريع الحساب.